الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام الهبة والعطية كتاب الروض المربع، وتبينا جملة من المسائل في هذا الباب. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا يبين فيه أحكام عطية الأولاد والرجوع في الهبة وما يتعلق بذلك، فقال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. العطية هي التي يعطيه الإنسان لأولاده على سبيل التمليك لا على سبيل النفقة، بمعنى أنه أعطى هذا الولد 1000 ريال لابد أن يعطي البقية مثله، ويعطي البنات 500 ريال. إذا أنه احتاج أحدهم إلى شراء كتب، لأنه بالمرحلة الجامعية، فيشتري له هذه الكتب، وأخوه الآخر يحتاج إلى نصف المبلغ لأنه في المرحلة الثانوية، فيعطي كل ما يحتاجه، وهذه نفقة وليست عطية. إنسان عنده أولاد، عنده طفل رضيع يحتاج إلى شراء حليب وحفايق وغيرها، وعنده ولد أكبر منه لا يحتاج لهذا وإنما يأكل مع أهله، فالصغير يحتاج إلى مبلغ أكبر، فهذا من باب النفقة وليس من باب العطية. فعدم التسوية في الإنفاق بمعنى أنه ينفق على كل ما يحتاجه من النفقة، فهذا أمر سائر، لا أن ينفق على واحد ويترك الآخر، أو ينفق على آخر ويشح في النفقة على الآخر، فهذا ممنوع. فالتعديل بين الأولاد مطلوب، قال: بقدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تبارك وتعالى في الميراث، عندما قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وقياسا لحال الحياة على حال الموت، قال عطاء رحمه الله: ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى، أي أنهم يلتزمون في العطايا والتمليك بالقسمة التي قسمها الحكيم العليم الخبير بأحوال عباده. قال: وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، يعني لو أراد أن يعطي إخوانه فإنه يسوي بينهم في العطية، أو أراد أن يعطي بعض زوجاته فيسوي بين الزوجات في العطية، وهكذا. قال: فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته سوى وجوب برجوع حيث أمكن، أو زيادة المفطور ليساوي الفاضل، أو إعطاء ليستور، كقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا. يقول: إذا وقع من الإنسان هذا الغلط فأعطى بعض أولاده دون بعض، بمعنى أنه فضل بعض أولاده على بعض، فهذا العمل محرم. ورجل نحل ابنه عبدا، فقالت أم هذا الولد: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد على هذه العطية. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت ابني هذا عبدا، أريدك أن تشهد عليه، قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا، لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا انه فضل واحدا واعطاه فانه يلزمه ان يعطي البقية مثله او يسترده، معنى انه يرجع في عطيته، وهذه لا يدخل فيها الذم في الرجوع في الهبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأن المقصود منها التسوية بين الأولاد ورفع الظلم الواقع. كذلك لو أنه أعطى بعضهم أكثر من بعض أو أفضل من بعض فإنه يسوي بينهم في هذه العطية، إما أن يأخذ من الزائد أو يكمل للناقص. أعطى واحد 100 والثاني 75 والثالث 50، إما أن يكمل لهم كلهم 100 أو ينقص هؤلاء الذين زادهم بحيث يكونوا كلهم على 50. هذا هو المراد بقوله برجوع حيث أمكن أو زيادة المفضول يساوي الفاضل أو إعطاء. إذا كان أعطى بعضا وترك بعضا فإنه يعطي البقية، يعطي البقية ليستووا. جربوا جهاز شوي حتى ما حد يمر بس الطريق اللي بينه وبين الجهاز، أو سدوا الطريق. قال وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء علم وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. يقول يحرم على الإنسان أن يشهد على هذه الشهادة إذا كان يعلم بها، يعني دعي ليشهد على أمر فإنه يمتنع عن الشهادة. إذا قيل له نريد أن تشهد على موضوع هذه صفته فإنه يمتنع عن الشهادة، لأن الامتناع يجعل الذي يريد أن يجور في عطيته يتراجع عن هذا الأمر وينتبه. قال وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل. التخصيص يعني أن يخص واحدا بالعطية، والتفضيل أن يعطي بعضا أكثر من بعض. تحملا وأداء أي أن يتحمل هذه الشهادة عند الإعطاء أو أن يؤديها إذا دعي ليشهد، لأنها شهادة أو عمل ظلم وعمل محرم. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه فلا يشهد عليه، إذا كنت تعتقد أن هذا العقد فاسد فلا تشهد عليه. كما لو أن إنسانا أراد أن يتزوج امرأة بدون ولي فلا تشهد عليه لأنه عقد فاسد. قال فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. هنا يقول إذا مات الواهب فالوضيء العطية ثبتت وهو الذي يتحمل الوزر ويلقى الله بها ويملكها المغفولة. أما إذا كان في مرض الموت فإن له الرجوع، أو كانت العطية في مرض الموت فإن هذا موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن لم يجزوه لم يجزوه. إذا كان أعطى متفاضلا وهو مريض مرضا يخشى منه الموت فإن هذه العطية لا تنفذ إلا إذا أقرها الورثة بعد موته. هنا في مسألة إذا ويسأل عنها كثيرا، وهي أن الورثة يقولون نحن نعلم أن والدنا غلط وأخطأ وأعطى واحدا منا أكثر، ونحن الآن نريد أن نخفف عن أبينا هذه المظلمة، فهل لنا أن نصحح الوضع؟ بعض أهل العلم يقول نعم لهم أن نصحح، وهذا من تحمل ما على الآخرين من أخطاء ومن ديون كالدين الذي عليه، وما ما شبه ذلك من الصدقات الواجبة عليه والكفارات فتتحمل عنه، فيصححون الأخطاء لعله أن يخفف عنه ما ارتكبه من خطأ في حق البخيل. قال: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، حديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أول مسلم، قصد التسوية أولى مسلما كان أو كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي في حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نعم، يقول: الإنسان إذا وهب هبة فلا يجوز أن يرجع فيها إذا أنها لزمت، بمعنى قبضها الموهوب له، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه يأكل قيئه. فهذا تشبيه تنفير وتقبيح لهذا العمل لدناءة النفس التي ترجع في الهبة، ما يدل على أن الإنسان الذي يهب شيئا ثم يرجع ويطلبه ويأخذه أنه إنسان دنيء كذاك الكلب الذي يعمل هذا العمل. وهذا لبيان فقه هذا العمل، وهذا العمل محرم، فلا يملك الإنسان الرجوع في الهبة إلا في حال واحدة: إذا كان الواهب هو الأب والهبة لأولاده، وهو بهذا الرجوع قصد التسوية بينهم، لأنه وقع منه خطأ فيريد ومعصية فيريد أن يصححها. قال: فله الرجوع قصد التسوية أو لم يقصد التسوية، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فأنت ومالك لأبيك، فلأبيك أن يأخذ من مالك من الهبة التي أعطاك أو من غيرها. قال: مسلما كان أو كافرا، فلا فرق بين أن يكون الوالد الواهب مسلما أو أن يكون كافرا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، فالوالد له أن يرجع في عطيته لولده بإطلاق. قال: ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة، وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك. هنا يقول: إذا أن الأب أراد أن يرجع في هبته فلا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، بمعنى مثلا إنسان وهب ولده بستان أو نخل، فهذا النخل مات بعضه أو غار ماءه، فلا يؤثر هذا وإن تغير. الصورة الثانية: أن هذا النخل أثمر وتم جذاده وأخذ الثمر، هذه زيادة منفصلة، فيرجع الواهب بما وهبه دون الزيادة. أما إذا كانت الزيادة متصلة كما لو كان حيوانا فسمن فإنه يمنع من الزيادة، كما أن الموهوب له لو باع الهبة فإن بيعه صحيح، وكذلك لو رهنها فهذا مما يمنع رجوع الواهب في هبته ولو كان أبا. قال: وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لحديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه سعيد والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. هذه مسألة كثير ما يسأل عنها، وهي تملك الوالد من مال ولده، ما حدوده؟ ما هي الأشياء الممكنة والأشياء الممنوعة؟ وهذه يقع فيها كثير من الأسئلة، وتسمعون بعضها في مجلسنا هذا. هذا المؤلف يقول إن للأب الحر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد. أما إذا كان الأخذ يضر بالولد أو الولد محتاج له فليس للوالد الأخذ. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فكسب الولد كسبك أنت، لأن ولدك كسبك، فإذا أكلت من ماله ومن كسبه ومن راتبه ومن أجرته فهذا من أطيب المال، لأنه هو كسبك أنت. وهذا يبين العلاقة القوية بين الوالد والولد، ومسؤولية الوالد عن الولد، ووجوب الوفاء من الولد للوالد. رواه سعيد والترمذي وحسنه. قال: سواء كان الوالد محتاجا أو لا، يعني لو كان الوالد ليس محتاج وإنما يريد أن يترفه، والولد لا يحتاج هذا المال، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما دام الولد ليس محتاجا لهذا المال. قال: وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، فالوالد إذا احتاج شيئا من مال الولد الصغير فله أن يتملك منه، ولا فرق في هذا بين أن يكون ذكر أو أنثى. قال: وليس له أن يتملك ما يضر بالولد سواء كان ابنا أو بنتا. إذا كان يضر به ليس لك أن تتملكه، أو تعلقت به حاجته هو محتاج إليه سواء كان ولد أو بنت. وهذا تنبيه للأخوان، إن كثير ما نسمع من شكاوى البنات أن الوالد لا يزوجهن لأجل المحافظة على رواتبهن، وهذا يقع في كثير من الجهلة، ويقول اتركها حتى راتبها طيب تأخذ مبلغ 10,000، إذا تزوجت راح لفلان وعيال فلان، لا خلها تقعد عندي بلا الزواج أنا نستفيد منها. فهذا لا يجوز للإنسان أن يكون بهذه الحال، ولا يحل له أن يحبسها لأجل هذا الأمر. الأمر الثاني أنه ليس له أن يأخذ من هذا الولد ويعطيه الولد الثاني، لأن هذا يسبب الشحنة بينهم بين الأولاد. يقول: أنا أتعب وأكد وأبوي يأخذ ويعطيك أنت نايم في الغرفة، ما عندك شغل إلا جالس عند المكيف وتلعب وتشاهد الشاشة. فينتج عن ذلك العداوة بين الأولاد. قال: ولا في مرض موت أحدهما المخوف، لأنه حينئذ لا يسوغ أخذ شيء من مال أي منهما. ليس للوالد أن يتملك من مال الولد إذا كان الوالد مريضا، لأن هذا نقل لهذا المال لأجل أن يعطيها الورثة بعد ذلك، أو أن يكون يأخذ من مال الولد إذا كان الولد مريضا فهو يحرم أولاده من الميراث لهذا المال. فإذا كان أحدهما مريضا فليس للأبي أن يأخذ من مال ولده سواء كان المريض الأب أو الابن. قال: فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع هذه مسألة. يقول لو أن الأب قام وتصرف في مال الولد قبل أن يقبض هذا المال ويتملكه فهل ينفذ؟ قال لا. واحد شاف عند ولد سيارة جديدة مشتريها الآن ب100,000، قال والله هذه السيارة زينة، شافها موقفها عند الباب، قال خلاص أنا أبغى أبيعها، قام وباع السيارة وهو لم يقبضها بعد. الأب لم يقبض هذه السيارة ولم يتملكها من ولده، أي لم يشعره بأخذها منه، فلا يصح البيع. أو أنه وهبها لشخص آخر فلا تصح هذه البيع. هذا معنى قوله فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، أي قبل أن يتملك الوالد أو يقبض الوالد ولو فيما وهبه له، أي لولده، ولو كان شيئا وهبه لولده، كما لو أعطاه مالا وهبه إياه، فإنه لا يملك أن يرجع فيه، أن يتصرف فيه قبل الرجوع والتملك. يعني لو أن إنسان أعطى ولده أرض فملكها الولد، ثم أراد الأب أن يبيع هذه الأرض، نوى الرجوع ولم يتملكها الأب، أي أنه لم يقبضها فأراد بيعها، فليس له الحق في هذا، لابد أن يتملكها أولا ويقبضها، ثم بعد ذلك يكون له حق التصرف ببيعها. قال ولو فيما وهبه له، أي لولده، وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه، لأن ملك الولد على ماله تام، فالولد تالك لماله ملكية تامة، فيحتاج إلى انتزاع لهذه الملكية وتخلية وانتقال الملكية إلى الوالد، فإذا انتقلت إلى الوالد له حينئذ التصرف، أما قبل ذلك فليس له الحق. فيصح تصرفه فيه لو كان للغير أو مشتركا لم يجوز. قال ولو كان للغير أو مشترك لم يجد، يعني لو كان المال هذا لشخص آخر أو كان مشتركا بين الولد وشخص آخر فإنه لا يجوز تصرف الوالد فيه. قال أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول فرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده. نعم، هذه توضيح لبعض المسائل السابقة، وهي أن الأب لو أراد أن يأخذ ما وهبه لولده وذلك قبل أن يرجع في الهبة، بأن يقول رجعت في هبتي، أو أن يأخذها من مال ولده بنية وقبض معتبر فيقبضها مع نيته عند القبض أنه يرجع فيها، فقبل ذلك لا يصح تصرفه، فلا بد من القبض المعتبر الذي ينتج عنه تملك الوالد لهذه العطية. لماذا؟ قال لأن الإنسان لا يملك الرجوع في هبته إلا بالقبض مع القول أو النية المصاحبة، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك ببيع أو هبة أو عتق أو غيرها. قال أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك. نعم، وحض المال الذي وحضه فيرجع فيه ويقبضه مع القول بقول رجعت أو نية الرجوع، فإنه يصير حينئذ ملكا له بذلك وتتعدل الأمور. قال وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، وولده حر ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها. هذه مسألة يحتاج إليها يوم أن كان الرقيق موجود. يقول لو أن إنسان عنده جارية يملكها الابن، الابن عنده جارية والابن لم يطأ هذه الجارية، لم يسبق له وفقها، فقام الأب ووطئها من دون استئذان الولد، فإنها إذا حملت تصير أم ولد للأب، والولد يصير أخا لولد هذا الإنسان صاحب الأمة، فهو حر وتعتق بموت الأب. أما لو كان الابن وطئها فإن الأب يحج، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، فإذا وطئ الولد امرأة لا يحل لأبيه وطئها، وكذا العكس، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فلو وطئ الأب أمة فلا يجوز للولد أن يطأها. فهذه المسألة وهي مسائل تتعلق بالرقيق نبه عليها المؤلف، قال ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها، أما لو كان الابن وطئها فعليه الحد ولا مهر. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة مترخ وأرش كناية لمروى الخلال، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دين عليه، فقال أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة جدا. يقول إن الولد ليس له أن يطالب أباه بالدين، أعطيت والدك 50,000 بعدما مضى سنة أو سنتان، هل تقول لأبيك يا أبي أعطني الدين؟ أنا أطالبك 50,000 أو مضى 10 أو 20؟ يقول لا، ليس لك الحق في هذا، لأن والدك هو سبب وجودك في هذه الحياة، هو السبب أن تولد في هذه الحياة، فمن اللؤم والدناءة أن تطالبه بمال اكتسبته وهو السبب في وجودك. ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، نحو الدين قال كقيمة مثلة، لو أن الوالد أخذ السيارة وصدم فيها فلا تقول صلح السيارة انت خربت، أو أرش جناية كما لو جنى على بهيمة أو غيرها فلا تطالب أباك بهذا، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك، وهذا نوع تقريع وتوبيخ لهذا الولد الذي جاء يطالب أباه. هناك مسألة يسوغ للولد أن يطالب أباه وهي النفقة، النفقة الواجبة للولد، للولد أن يقول لأبيه أعطني نفقتي، بدل ما أني أنا أتسول وأسأل الناس وأنت عندك خير، أعطني حقي، أعطني نفقتي، أعطني سكناي، أعطني ملابس. هذا حق للولد على الوالد، من حقوق الولد على والده تحسين اسمه وتعليمه والإنفاق عليه والعقيقة، فهذه من حقوق الولد على أبيه. يقول إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبة بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس. لو أن